تشوف. تريد والله ما تشوفها. يعني هو قبل الأوائل مالكم ما كان في زجاج. فعندنا هذا هسه وينشر قمة استخدام. مثل هذا وينشر صارت فتحة من هنا. فش يجي؟ يجيب له سلك مال الرصاص أو سلك مال ويخليه هنا. ويجي بعدين يموع هذا الشيء موع هذا الشيء لحام عليه. فيجيب هذا سلك يعني احنا شفناه. المواعين فخوري ويسوون دول الخناجر بدل دول الجولية والعياذ بالله. ايه والله ما عندي واحدة ما ما أصر والله. يعني المحفظ يعني الله هذا نروح نشوفها إن شاء الله.